نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب ميراث الحمل والأنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. والحمل المراد به هنا ما في بطن آدمية، ما في بطن آدمية. والحمل يشترط لإرثه شرطان، أو إنما يرث بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، وهذا التحقق يكون بواحد من أمرين: الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا، يعني سواء كانت توطى أم لا. فإذا وضعت من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر فإن هذا دليل على أن الحمل حينما مات كان موجودا. مثال ذلك: رجل مات عن حمل يرثه، رجل مات عن حمل يرثه، ثم هذه المرأة الحامل وضعت هذا الحمل بعد 4 أشهر من موت هذا الميت، فحينئذ نقول إنه يرث، لأننا نتيقن أنه حينما مات كان موجودا، لأنه لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر. الأمر الثاني مما تتحقق به الحياة أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 4 سنين فأقل من موت مورثه، بشرط أن لا توطأ، بشرط أن لا توطأ، وإنما نقول بشرط أن لا توطأ، لأن إذا كانت توطأ فيحتمل أن هذا الحمل نشأ من هذا الوطء. وعلى هذا فلو ولدت لأكثر من 4 سنين فإنه لا يرث على المشهور من المذهب، لأن أكثر مدة الحمل عندهم 4 سنين. وقيل إنه يرث ما دامت أنها لم توطأ، بناء على أن الحمل لا حد لأكثره، وأن المدة قد تزيد عن 4 سنين، وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله. الشرط الثاني من شروط إرث الحمل أن تضعه أو أن يوضع وفيه حياة مستقرة، وتعلم حياته المستقرة باستهلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. والاستهلال رفع الصوت بالبكاء، وكذلك أيضا العطاس والرضاع ونحو ذلك مما يدل على الحياة. فأما الاختلاج أو الاضطراب والحركة اليسيرة والتنفس اليسير الذي لا يدل على حياة مستقرة فإنه لا عبرة به. إذن الحمل يرث بشرطين: الشرط الأول تحقق وجوده عند موت المورث، والشرط الثاني أن يوضع وفيه حياة مستقرة. ومتى شك في كون حياته مستقرة أو ليست مستقرة فإنه لا يرث، لأن الأصل عدم ذلك. أما المسألة الثانية وهي كيف يرث الحمل وكيف يرث من معه، إرث الحمل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، وهذا سائر الورثة سوى الإخوة لأم، فحينئذ يوقف له الأكثر والأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين، ولا يزاد على ذلك، لا يقال يوقف له إرث ثلاثة ذكور أو ثلاث إناث أو ما أشبه ذلك، الإناث ما يختلف، لكن الذكور، وذلك لأن الغالب أن الحمل لا يزيد على اثنين. إذن إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فيوقف له الأحظ من إرث ذكرين أو إرث أنثيين، وضابط ذلك أنه إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر، إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فإرث الذكرين أفضل، وإن استغرقت الفروض أقل من الثلث، إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أفضل أحظ وأكثر، وإن استغرقت الفروض أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى الأمران، فقدره ذكرين أو قدره أنثيين. مثال الأول، إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث، لو هلك هالك عن أم حامل من أبيه وعم، أم حامل من أبيه وعم، فالأحظ هنا أن يقدره إيش؟ أن يقدر بذكرين لأنه أحظ. ومثال ما يكون فيه إرث الأنثيين أحظ، لو هلك هالك عن زوجة، مثال ملك عن زوجة وأم حامل من أبيه وعم، فإرث الأنثيين هنا إيش؟ أكثر وهو الثلثان. وإن استغرقت الفروض الثلثين فقدر ما شئت سواء ذكرين أم أنثيين. الحالة الثانية من أحوال الحمل ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، فيوقف له إرث اثنين، يوقف له إرث اثنين، ما نقول ذكرين ولا أنثيين لأنه لا يختلف الذكر والأنثى، وقدرهما ما شئت، قدرهما ذكرين أو قدرهما أنثيين. إذن إذا كان إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم فيوقف له إرث اثنين سواء قدرتهما ذكرين أم أنثيين. هذه المسألة. المسألة الأخيرة، إرث من مع الحمل، كيف نعامل من مع الحمل؟ نقول من إرث من مع الحمل لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يحجبه الحمل، وإما أن ينقصه، وإما أن لا يؤثر فيه شيئا. إذن إرث من مع الحمل له ثلاث حالات، إما أن يحجبه الحمل، وإما أن ينقصه، وإما أن لا يؤثر فيه شيئا. فإن كان الحمل يحجبه لم يعط شيئا، وإن كان الحمل ينقصه أعطي اليقين، وإن كان الحمل لا يؤثر فيه شيئا فإنه يعطى نصيبه كاملا. مثال ذلك، هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم. هنا في هذا المثال هناك من ينقصه الحمل، وهناك من يحجبه على احتمال، وهناك من لا يؤثر فيه شيئا. فلو قدرنا أن هذه الزوجة الحامل أنها حامل بذكر فلا شيء للعم، إذن العم لا يعطى شيئا، والأم الزوجة هذه ينقصها الحمل فتعطى اليقين، والجدة لا يؤثر فيها شيئا لأن لها السدس بكل حال، وحينئذ نقول المسألة، نقول للزوجة الثمن لأنه اليقين، وللجدة السدس، والعم ليس له شيء، العم ليس له شيء، وذلك لأن الاحتمال أن يكون الحمل ذكرا وحينئذ يحجبه. واضح؟ و البقية المبلغ يوقف حتى يتبين. فمثلا عندنا زوجة وجدة. المسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللجدة السدس 4 كم الباقي؟ 17 17 هذه توقف إن تبين أنه ذكر استحقها كاملة، وإن تبين أنه أنثى فله 12 فله 12 من 17 والخمسة تكون لمن؟ للعم، تكون للعم. هذا ما يتعلق بالحمل. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا، يعني الورثة، القسمة وقف للحمل، ولا يقال ننتظر حتى يخرج الحمل. فإذا طلب الورثة أن يقتسموا الإرث فإنهم يقتسمونه، وحينئذ نقول من لا يؤثر فيه، من لا يؤثر فيه الحمل شيئا يعطى نصيبه كاملا، ومن ينقصه يعطى اليقين، ومن يحجبه لا يعطى شيئا. يقول: الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ولا يقدر أكثر من ذلك، لأن هذا هو الذي جرت به العادة وما زاد عليه فهو نادر. قال: فإذا ولد أخذ حقه، إذا ولد يعني الحمل أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، يأخذه من المال الذي وقف. فهذا المال الموقوف قد يكون جميعه للحمل وقد يكون بعضه للحمل، كما مثلنا في المثال السابق فيما لو كان الحمل ذكر فله الموقوف جميعا، وفيما لو كان أنثى له بعضه والباقي لبعض. يقول: ومن لا يحجبه بأخذ إرثه كالجدة، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، يعني كاملا كما في المثال السابق. ومن ينقصه شيئا اليقين، يعني يعطى اليقين كما في المثال السابق من الزوجة، وكذلك لو كان أم أيضا. قال: ومن سقط به لم يعط شيئا كالعم، من سقط به لم يعط شيئا كالعم. في المثال السابق فيه ساقط وفيه ناقص وفيه كامل، فالجدة لا يؤثر فيها شيئا كامل، والزوجة ناقص فاليقين، والعم ساقط فلا يعطى شيئا. قال: ويرث ويورث إذا استهل صارخا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان متى يرث الحمل ومتى يورث. قال: إذا استهل صارخا، والاستهلال رفع الصوت بالبكاء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. ومثل الاستهلال ما يدل على الحياة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، فكل هذه مما يدل على وجود الحياة. يقول: نعم، أو وجد دليل على حياته غير ما ذكر. قال: غير حركة وخلاج، إذا وجد دليل على حياته كما لو تحرك حركة كثيرة تدل القرينة على وجود حياة فيه. لكن استثنى المؤلف، قال: غير حركة واختلاج، يعني حركة يسيرة، واختلاج يعني اضطراب، لأن هذا لا يدل على الحياة المستقرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، لأنه لم يستهل كاملا. فلو فرض مثلا أنه خرج رأسه، خرج رأس الحمل فصرخ، فلما خرج بقيته، يعني صرخ وتنفس بما يدل على الحياة المستقرة، ثم لما خرج الجزء المتبقي مات، فنقول في هذا الحال لا يرث، لأنه لا بد أن يخرج كاملا، لأن الأحكام المترتبة على الحمل إنما تترتب على خروجه إيش كاملا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن امرأة حامل بتوأم وهي معتدة فلا تخرج من عدتها إلا بخروج الحمل جميعا، لأن الله عز وجل يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. إن جهل المستهل، كما لو كانت حامل كما لو كانت المرأة حاملا بتوأم، واستهل أحد التوأمين ولا ندري. يقول واختلف إرثهما، وعلم من قوله اختلف إرثهما أنه إذا لم يختلف الإرث فإن ذلك إيش لا يضر. يقول واختلف إرثهما، أما ما لا يختلف إرثهما كأولاد الإخوة لأم فالحكم واضح. يقول عين بقرعة، عين بقرعة يعني يعين هذا المستهل بقرعة. فمثلا لو أن هذه المرأة كانت حاملا بتوأم فأخرجت أو فوضعت التوأمين، وأحدهما استهل ووجد فيه ما يدل على الحياة والآخر لم يوجد، لكن لم نعلم هذا من هذا، يعني اشتبه الأمر علينا، فكيف نخرج؟ نخرجه بقرعة، لأن هذه قاعدة القرعة، أنه إذا استوى اثنان فأكثر في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهم على الآخر فإنه يعين المستحق بالقرعة. إذا الضابط بالقرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستوى أو واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهم على الآخر فإنه يخرج إيش بالقرعة. وقولنا لا مزية إذا كان فيه مزية فإنه لا قرعة، كالأذان لو تقدم شخصان إلى الأذان لكن أحدهما فيه صفات أحسن من الآخر، أو تقدم إلى الإمامة وأحدهما فيه صفات ترجع للإمامة أكثر من آخر، أقرأ أعلم بالسنة أتقى أكبر أقدم سلما فإنه يقدم، أما إذا استووا فإنه يخرج أو يعين المستحق بالقرعة. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ميراث الخنث المشكل وما ذكره هنا في ميراث الحمل وميراث الخنث المشكل وما يأتي في ميراث المفقود كله مما يعمل فيه بالاحتياط، كله مما يعمل فيه بالاحتياط. والخنث المشكل، الخنث من الانخناف وهو التثني والتكسر سواء كان ذلك في الكلام أو في الأفعال. الخنث مأخوذ من الانخناف وهو التثني والتكسر سواء كان ذلك في الكلام أو في الفعال. أو من قولهم، من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه طعمه، إما من هذا ومن هذا. وأما اصطلاحا فالخنث هو آدمي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، آدمي لا يعرف أذكر هو أو أنثى بأن يكون فيه علامة الذكورة والأنوثة من غير تمييز، أو يكون فيه علامة لا تشبه واحدا منهما. الخنثى إما يكون فيه علامة ذكورة أو أنوثة وأنوثة، أو فيه علامة لا تشبه واحدا منهما. وقوله المشكل مأخوذ من الإشكال وهو الالتباس وسيأتي بيانه. وأحكام الخنثى المشكل على نوعين، الأحكام الشرعية المتعلقة بالخنثى المشكل على نوعين. النوع الأول ما لا يختلف بالذكورة والأنوثة، نوع لا يختلف فيه الذكورة والأنوثة، فهنا لا حاجة إلى أن يخص الخنثى بحكم كالزكاة والفطرة، فإن الزكاة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، وزكاة الفطر لا فرق فيها بين الذكر والأنثى. والنوع الثاني ما يختلف فيه الذكور والإناث أو الذكورة والأنوثة كستر العورة في الصلاة والنكاح والميراث، فهنا يحتاج إلى بيان الأحكام التي تخص الخنثى المشكل أو أحكام التي تخص الخنثى، هل يلحق بالذكر أو يلحق بالأنثى. إذن الأحكام الشرعية المتعلقة بالخنثى نوعان، نوع لا يختلف فيه بالذكورة والأنوثة فلا حاجة أن يخص بحكم كالزكاة والفطرة، ونوع يختلف فيه بالذكورة والأنوثة، فلا بد من معرفة نوع هذا الخنثى. مثل ماذا؟ ستر العورة في الصلاة، النكاح، الميراث وما أشبه ذلك، هل يلحق بالذكر أو يلحق بالأنثى؟ والغالب أنه يسلك فيه طريق الاحتياط في باب التحريم، ويسلك فيه براءة الذمة في باب الإيجاب. الغالب في أحكام الخنثى أنه يسلك فيه طريق الاحتياط في باب التحريم، ويسلك فيه براءة الذمة في باب الإيجاب. ففي باب التحريم يغلب المنع. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جالب الحظر. وفي باب الإيجاب يغلب جانب إيش؟ جانب براءة الذمة، لأنه اجتمع فيه في حقه موجب للشيء ونافل للشيء، فيغلب جانب ماذا؟ الموجب، براءة، فيغلب جانب براءة الذمة، يعني فلا إيجاب. وهكذا في الميراث يعامل باليقين. قال الفرضيون رحمهم الله وكذلك الفقهاء، يقول لا يكون الخنثى أما ولا أبا ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. لا يكون الخنثى أما ولا أبا ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة، لأنه لو كان أما وأبا وجدا وجدة لكان ذكرا أو أنثى. كيف نقول أب؟ إذن هو ذكر. أم؟ إذن هو أنثى. ولا زوجا ولا زوجة، لأنه لا تجوز منكحته. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المحرمات في النكاح أنه لا يجوز نكاح الخنثى حتى يتضح أمره. المسألة الثانية، الخنثى نوعان، مشكل وغير مشكل. والمشكل من لا توجد فيه علامات تميزه، الخنثى المشكل من لا توجد فيه علامات تميزه، وإنما يقال مشكل إذا بلغ ولم يتضح. فالخنثى إذا بلغ ولم يتضح يقال خنثى مشكل. والثاني غير مشكل، وهو من تكون فيه علامات تميزه. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله علامات يتميز فيها الخنثى المشكل، منها أولا ظهور علامات الرجال من اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا أنبت فهذا دليل على أنه ذكر، وإذا خرج المني من ذكره فهذا دليل على أنه ذكر. ومنها أيضا وفي المقابل ظهور علامات الإناث، فإذا قدر أنه حاض فهذا دليل على أنه أنثى. كذلك أيضا ظهور الثديين دليل على أنه أنثى. العلامة الثانية البول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا اعتبر الأكثر، فإن استويا فالأسبق. إذن من جهة البول، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا اعتبر الأكثر، وإن استويا في الكثرة فإنه يعتبر الأسبق. العلامة الرابعة ذكر بعضهم أنه يتضح الخنثى أيضا بالأضلاع. قالوا فإذا كانت أضلاع الجانب الأيسر 18 ضلعا كاليمين حكم بأنه أنثى. إذا كانت أضلاع الجنب الأيسر 18 يقول حكم بأنه أنثى كاليمين، وإن كانت 17 حكم بأنه ذكر. قالوا لما اشتهر من أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، فعلى هذا قالوا إن الذكر ناقص الأضلاع من جهة اليسار وأنها 17. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن علماء الطب والتشريح قالوا باستواء الذكر والأنثى في ذلك. وثانيا أنه لو صحت هذه العلامة ما بقي في الدنيا خنثى مشكل، ما في مشكل خنثى ثم يتضح، لأن نعد الأضلاع وتنتهي. هذا ما يتعلق بالخنثى. وأول من حكم بميراث الخنثى المشكل رجل من أهل الجاهلية يقال له عامر العدواني، كان حاكما يفزع إليه في المهمات والملمات، وجاءه قوم يسألونه عن ميراث حمل عندهم، يعني ولد عندهم، يسألون كيف نورثه، فطلب منهم الانتظار فانتظروا، وذكروا أنهم انتظروا 40 يوما. فجاءت جارية إليه وكانت ترعى الغنم عنده وقالت إن مقام هؤلاء أسرع في غنمك، لأن كل يوم يذبح لهم ذبيحة 40 يوم على أقل تقدير 40 شاة نصاب زكوي، ها نصاب زكوي. فقال لم تشكل علي حكومة قط مثل حكومتهم، يعني ما مر علي قضية أشكلت علي مثل هذه القضية. فقالت له أخبرني لعل عندي مخرجا، تقول هذه الجارية. فأخبرها فقالت أتبع الحكم المبال، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. يعني قد أقعده وأتبع الحكم المبال، وفعل ذلك وأقول اتضحت القضية. قال العلماء رحمهم الله حينما ذكروا هذه القضية قالوا وفي هذا دليل، يعني هذه المسألة دليل على أمرين: أولا أن الحكمة قد يجريها الله عز وجل على من لا يظن أنها تخرج منه. فهذه جارية ترعى الغنم ومع ذلك أجرى الله عز وجل عليها هذا الحكم الذي حل به هذه القضية المعضلة. وثانيا أن القاضي والمفتي يجب عليه أن يتوقف فيما لا يعلم. قالوا فإذا كان هذا الرجل عامر العدواني أو عامر بن الضرب، إذا كان الرجل رجل جاهلي وتوقف في الحكم، فالمنتسب لدين الإسلام من باب أولى. يعني هذا الرجل يقال أنه سئل عنها ومكث 40 ليلة وتوقف، هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتوقف فيما لا يعلم، فالأحكام التي لا يعلمها يقول لا أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الكلام في ميراث الخنثى من جهتين: أولا من جهة إرثه، وثانيا من جهة إرث من معه. من جهة إرثه ومن جهة إرث من معه. فأما الأول وهو إرثه، فإرثه لا يخلو، إرث الخنثى المشكل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، فحينئذ تقسم المسألة ونعطيه ميراثه كغيره. تقسم المسألة ونعطيه ميراثه كغيره. فلو هلك هالك مثلا عن أم وأخ من أم مشكل وعم، فنقول في هذا الحال يعطى ميراثه كغيره، لأنك سواء الأخ من أم قدرته أنثى أو ذكر الحكم واحد. والحال الثاني أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فيعامل بالأحوط من إرث الذكر أو إرث الأنثى، من إرث الذكر أو إرث الخنث أو إرث الأنثى كما سيأتي. طيب، أما إرث من مع الخنثى، إرث من مع الخنثى فهو كالحمل كما سبق. نقول من مع الخنثى لا يخلو، إما أن يحجبه الخنثى وإما أن ينقصه وإما أن لا يؤثر فيه شيئا. فإن كان الخنثى يحجبه لم يعط شيئا، وإن كان الخنثى ينقصه أعطي اليقين، وإن كان الخنثى لا يؤثر فيه شيئا فإنه يعطى الميراث كاملا. مثال ذلك: هلك هالك عن جدة وعم وولد خنثى. جدة وعم وولد خنثى، فالجدة السدس لا يؤثر فيها شيئا، والعم لا يعطى شيئا. نحط زوجة أيضا، زوجة عشان ينقصها، زوجة وجدة وعم وولد خنثى، فالزوجة ينقصها والجدة لا يؤثر فيها شيئا، والعم إيش يحجبه اليقين أنه يحجبه. طيب، هذا ما يتعلق بميراث الخنثى. إذن نقول الخنثى، إرث الخنثى لا يخلو من حالين: إما أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة وحينئذ تقسم المسألة ويعطى سواء قدرته ذكرا أم أنثى كالإخوة من الأم أولاد الأم. والحال الثاني أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فيعامل بماذا؟ بالأحوط، من إرث ذكرين، من إرث ذكر أو إرث أنثى، ينظر الأحظ. إن كان الأحظ إرث الذكر أعطي إرث ذكر، وإن كان الأحظ إرث الأنثى أعطي إرث الأنثى. والعمل في مسائل الخنثى مشكل العمل. أولا أننا نجعل لكل تقدير مسألة، تقدير على تقدير أنه ذكر على تقدير أنه أنثى، نجعل لكل تقدير مسألة ويعطى الخنثى ومن معه ما يستحق. ثانيا ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما حصل فهو الجامعة. فهمتم يا إخوان؟ العمل في مسألة الخنثى يجعل لكل تقدير مسألة. فالمسألة السابقة زوجة وجدة وعم ولد خنثى، نعمل مسألة على تقدير أن الخنثى ذكر، ونعمل مسألة على تقدير أن الخنثى أنثى، ثم ننظر بين المسألتين بالنسبة الأربع وما حصل فهو الجامعة. تقسم الجامعة على كلا المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية، وما خرج فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث، ثم يعطى كل وارث لا يعطى كل وارث الأقل والأنقص في المسألتين ويوقف الباقي. نضرب بذلك مثال: عندنا قلنا زوجة وجدة وعم ولد خنثى. مسألة زوجة وجدة وعم قلنا من 24، من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة، وعلى تقدير أن العم ذكر، أن الخنثى ذكر، العم ليس له شيء، والباقي الخنثى 17. طيب، على تقدير أنه أنثى، المسألة الثانية في المسألة الأولى من 24، تقدير أنه أنثى للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة وللبنت، الولد هذا بنت، كم النصف؟ كم النصف؟ 12، والباقي خمسة للعم، الباقي خمسة للعم. ننظر الآن بين المسألتين، المسألة الأولى من 24 والمسألة الثانية من 24، تصح الجامعة من 24، لأن 24 و 24 بينهما تماثل، نكتفي بأحدهم. عارفين شلون جت 24؟ ننظر بالنسبة الأربع، 24 و 24 بينهما تماثل، يكتفى بأحدهما. نقسم 24 على المسألة الأولى واحد، وعلى المسألة الثانية واحد، يعني مجرد نقل أرقام. نأتي للزوجة، الزوجة الزوجة ينقصها الحمل الخنثى بكل حال فتعطى 3 من 24، ونأتي للجدة لا يؤثر فيها شيئا تعطى 6 من 24، ونأتي للعم، العم تارة يرث وتارة لا يرث لا يعطى شيئا، ونأتي للخنثى تارة يرث وتارة لا يرث، تارة يرث الذكر أيهما أكثر؟ إرث الذكر. إذن يعطى ميراث أنثى، يعطى ميراث أنثى كم؟ 12 و5 هذه موقوفة. إن تبين أن الخنثى ذكر ردت على الذكر، وإن تبين أنها أنثى أعطيت العم. واضح يا رزق؟ لا مو بينقص، مو احنا جبناها بس هكذا بس، مو لا ينقص. ها كيف؟ اي احيانا يجيك كثيره مساله، في ناس يؤثر فيهم يحجبهم، في ناس ينقصهم. اي هذه مساله ترى يعني مساله مجرد التمثيل والتوضيح. قد يكمل حلك ذلك عن مثلا ثلاث زوجات وعن بنتين واخ شقيق، وتكثر المساله. يعني اذا نقول الان في المساله طريق العمل في مسائل الخنثى المشكل، اننا نجعل لكل تقدير مساله، ويعطى الخنثى ومن معه ما يستحق، ثم ننظر بين المسالتين بالنسب الاربع، وما حصل فهو الجامعه، ثم نعطي نصيب، ثم نقسم الجامعة على المسألتين لإخراج جزء سهمها، لأجل النظر فيه نصيب كل واحد من الورثة، كل واحد من الورثة. ثم الرابع يعطى كل وارث الأقل أو الأنقص من المسألتين، من المسألتين، ويوقف الباقي إن اتضحت حال الخنثى. طيب ما صفة العمل؟ يعني هناك صفة عمل إذا لم يتضح الخنثى أو مات قبل اتضاحه. لو فرض أن الخنثى لم يتضح أو مات قبل أن يتضح، نقول صفة العمل كالمسألة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب في اثنين، نضرب الجامعة في اثنين ويعطى الورثة من كلا المسألتين، من هذه ومن هذه. لو فرض في المسألة السابقة أن الخنثى لم يتضح، لم يتضح، ففي هذا الحال نقول الجامعة تضرب في اثنين ويعطى الورثة من كلا المسألتين. نعم انت الخذ. والخنثى يعني قليل جدا، ما موجود. شفنا فيها ورقة جبتها عشان الكلام، في كلام غريب للموفق رحمه الله في المغني، يقول في المغني، يقول وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا، يعني ما ذكره الفقهاء، لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به، فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبولهما مخرج لا ذكر ولا فرج، أما أحدهما فذكروا أنه ليس في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحا على الدوام، وأرسل إلينا يسألنا عن حكمه في الصلاة والتحرز من النجاسة في هذه السنة، سنة 610. والثاني شخص ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين، منه يتغوط ومنه يبول، وسألت من أخبرني عن زيه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة. يقول موفق رحمه الله وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا، لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله وما يشربه، فهذا وما أشبهه في حكم الخنثى. شوف الأخير هذا ليس له مخرج، يأكل وما ينتفع به ينتفع به، والزائد يلفظه، سبحان الله. نعم. هذا الموفق ذكره في المغني في المجلد التاسع صفحة 114. يعني هذه سبحان الله أقول غرائب، وهذه يعني الآن في وقتنا الحاضر كثر ايضا، ليس الخنثى لكن التشوهات الخلقيه بسبب يعني ما هو موجود من الهرمونات ونحوها، وإلا الخنثى المشكل في وقتنا الحاضر قليل جدا، أكثر ما يوجد في البهائم، لأنه في الطب الحديث يستطيعون إيش معرفة هل هو ذكر أو أنثى، ولا حاجة إلى هذه العلامات. نعم نعم. شنجل الحديث وقفنا على، إذا نأخذ باب إن شاء الله المفقود. نعم إيه. أول تغيير الجنس حرام، لا يجوز. أي لا يعتبر الأصل. لا هو إذا غير، لا في ناس يغيرون، يحطوا عمليات وهرمونات يعني يقلب نفسه. لا هو إذا تبين أنه أقرب إذا غير لأنه أنثى، هذا أنثى، هذا خنثى مشكل اتضح. أي لكن في أناس يغيرون يعني يغير جنسه، يعني حتى الثدي ينفخ، ها هو ذكر لكن يستأصلون الذكر ويجرون عملية كالفرج، يفعلون هذا الآن، نحن نعامله بأصله. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في الصيد الذي يحرم قال وإن توحش إنسي أو استأنس وحشي اعتبر بالأصل، هذا نفس الشيء أقول اعتبر بالأصل. والآن موجود يعني فيه، تجد أسيما في بلاد الكفر نسأل الله العافية يقلبون أنفسهم، يعني تجد أنه يحول نفسه إلى ذكر إذا كان امرأة، أو يحول نفسه إلى أنثى إذا كان ذكرا، منهم عدد من يجري عمليات للآلات التناسلية، ومنهم من يكتفي بالظاهر فقط، يعني مثلا يعدل الأنف والعين وما أشبه ذلك ويضع الثدي، الثدي الآن عمليات نفخ، سخف يجي إبرة ينفقع. لا لا ما يعتبر الميول، هذا يعتبر إذا لم يجد أي علامة، لكن العلامات الآن موجودة، يعني في الطب الحديث يستطيعون مثلا يعرفون في بطنه هل فيه مثلا، هل يحيض ولا ما يحيض، هل في أرحام ولا ما في أرحام، الآلة التناسلية حتى لو قدر أنه ما خرج شيء ربما تكون مثلا مستترة في الجوف. أما مسألة ميل وميل فيختلفون، في من الآن من الصبيان من يميل للعب مع البنات، ومن الصبيان من لا يميل للعب مع الذكور، يوجد يعني صبيان صغار تجده ما يلعب مع البنات، ما يميل للعب معهم، هذه تختلف يعني.